السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد المصنف من كتابه رياض الصالحين باب في ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعف والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المؤلف لأنه يتضمن لونا آخر من ألوان العناية بالضعفاء والاهتمام بهم في الجملة. فبعد أن أورد ما يتصل بالأيتام والمساكين والأرامل وضرورة العناية بهم ومراعاة أحوالهم وضعفهم، فهنا يذكر في هذا الحديث ما يتصل بالمناسبات الاجتماعية التي يكون فيها نوع من التجمع والاختلاط والتقارب والاشتراك في الأكل والشرب، وهو ما يكون في الولائم. فعبر عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير الدقيق: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويترك من يأتيها، أي يدعى إليها الأغنياء ذوي الشبع، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث يدعى إليها الشبعان ويترك الجوعان. فيدعى إليها من لا يأتيها، من ليس بحاجة. ولذلك يأتي بعضهم مجاملة ولا يكاد الطعام يؤكل ويترك، ويترك من أو لا يدعى من يأتيها من له رغبة، رغبة في الأكل ورغبة في جبر الانكسار والالتفات إليه، لأن الأغنياء عندهم من الشبع ومن الوجاهة والتجمع والتسلية الشيء الذي هو كثير في حقهم. أما أولئك الضعفاء فهم جوعى في شأن الطعام وجوعى في شأن الناحية الاجتماعية والاهتمام بهم والسؤال عن أحوالهم. فهذا الطعام شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها والتي هيئتها وصفتها كذلك. لا يعني أن طعام الوليمة دائما هو شر. والوليمة يقول أهل العلم إذا أطلقت يقصد بها وليمة العرس أو وليمة الزفاف بالذات، فهناك وليمة الإملاك ووليمة الدخلة والزفاف، ففي الغالب أن المقصود بها وليمة العرس وليمة الزفاف التي إجابة الدعوة فيها واجبة عند كثير من أهل العلم إلا من عذر. ولذلك جاء في الحديث: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في أحاديث أخرى كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم يؤكد هذا المعنى وضرورة ووجوب إجابتك دعوة أخيك، خاصة وليمة العرس. وإن كان من أهل العلم من يرى الوجوب في عامة الدعوات، أي وليمة أقيمت سرورا وفرحا بأمر ما من الأمور المباحة فينبغي إجابة الداعي في حال الختان مثلا، أو العقيقة إذا جعلها وليمة، أو قدوم ضيف، أو مناسبة من المناسبات المباحة. لكن الكثير من أهل العلم على أن الإجابة فيما سوى دعوة العرس مستحب، مستحب، اللهم إلا أن يكون هناك أمر قد يقتضي وجوب الدعوة، وهذا ما لم يكن هناك عذر. إذا كان هناك مانع من الإجابة كأن تكون الوليمة اقترن بها من الأمور المكروهة أو المحرمة ما يمنع الإجابة، فإذا كان فيها شيء من هذا القبيل فلا عليك أن تمتنع وتعتذر. إذا كان فيها موسيقى أو غنى فاحش أو اختلاط بين الرجال والنساء أو فيها أمور منكرة، شيش وتدخين وحاجات ما تليق بأهل الفضل، ولا يمكنك أن توجه وترشد وتغير، فينبغي لك عدم الحضور، لأن حضور خاصة أهل العلم إقرار لهذه الأشياء، أو فيها سهر، سهر يعني يتعدى الحد المعهود والمألوف، وقد ورد تحذيره عليه الصلاة والسلام من السهر، كان يجذبهم أي يقرعهم ويؤنبهم في السهر عليه الصلاة والسلام، وكان يكره النوم قبل صلاة العشاء عليه السلام، ويكره الحديث بعدها، بل ينبغي بعد صلاة العشاء أن الإنسان يختم نهاره ويقظته بصلاة وذكر ثم يعني يأوي إلى فراشه. وفي العبارة الأخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بعض أهل العلم قال يؤخذ من كلمة يترك وهي بمعنى يسقط أن لهم حق، لهم حق في الدعوة، خاصة إن كانوا جيران أو كانوا أقارب أو كانوا أصحاب أو كانوا زملاء في العمل، فينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يجمل مائدته ويزينها بالمساكين. فإذا كان لك زملاء في العمل أو جوار أو معرفة تدعوهم، فهذا مما يرقق القلب. إذا كان الإنسان يشكو من قسوة قلبه فعليه أن يدنو من المساكين ويدنيهم منه، هذا أمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. هو بعض أهل العلم يقول يخبر عن شيء يعني سوف يكون بعده، ولم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر منتشرا أو فاشيا، بل قد يكون قليل جدا إن لم يكن معدوم. لكن مع تطور العصور والبعد عن السنن وعن العلم وفشو الجهل وحصول شيء من التكبر، فصار كثير من الناس يغفلون عن هذا الأمر ولا يدعون الفقراء، ويبقى الطعام بين أيديهم يضيقون به ذرعا، بل منهم لا يبالي أن يرميه حيث كان أو يتخلص منه إلى بعض الجمعيات، والله أعلم إن كانت هذه الجمعيات لها عناية واهتمام أو أنها تأخذه مجاملة، وقد يكون وراءه بعض الذين أيضا لا يهتمون الاهتمام الشديد على العناية بالأطعمة. وخاصة أحيانا أيضا أرباب الموائد والوليمة لا يحرصون على نظافة الطعام، فيجمعون الطعام الجيد والردي والفضلات وكلها كأنها تقدم إلى حيوانات، وهذا أيضا نوع من الإهمال والتقصير والتفريط. والله سبحانه وتعالى يقول أنفقوا مما تحبون، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فكونك تنفق شيء أنت لو قدم لك ما قبلته، إذن لماذا تقدمه للآخرين؟ أحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتونه إليك. هذه قواعد شرعية وآداب شرعية ينبغي أن تكون على بالنا ونهتم في العمل بها والحرص والتذكير بها، حتى ما تكون الوليمة من هذا القبيل الذي وصفه عليه السلام بأنه شر الطعام، بل تكون طعاما مباركا مأجورا صاحبه مثابا، الداعي والمدعوون كلهم تحل عليهم البركة إذا أخذوا بهذا المبدأ ودعوا الفقراء والمساكين وتحملوهم ولم يأنفوا من مجالستهم وحضورهم. وإن كان المدعو صائم ودعي في وقت صيامه؟ إذا كان صائما كما جاء في الحديث، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما، إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، فليصلي بمعنى يدعو لأهل الوليمة ويعتذر بصيامه إن كان لا يلحقه من الإخبار بصيامه شيء من الرياء، ويعني يكون من الذين يعرفون حاله وأنه لا تخفى حاله عليهم أنه صائم، فيحضر ويدعو لهم وينصرف. ويختلف بعض أهل العلم، قد يرغب أنك تفطر إذا كان هذا فيه جبر لصاحبك إذا دعاك ويحب أن تشاركهم الطعام، فالأولى أن تفطر، وإن أحببت أن تقضي بدلا من هذا الصوم أو لا عليك ما دام صيام تطوع ألا تقضيه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. وجاريتين أي بنتين. هذا حديث أنس رضي الله عنه يخبر عن حال تربية البنات، وقد مر بنا ذكر الأرامل والأرملة، وهي المرأة التي لا زوج لها ولا أحد أيضا يقوم بشأنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوج، فهي مسكينة يعني لا أحد يتولى شؤونها. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام في شأن الجاريتين باعتبار أن البنيات في الغالب يغلب عليهن الضعف ويغلب عليهن الحياء ويغلب عليهن الانكسار، هكذا مهما حاولوا، وما هو حاول بعض النساء أن يخرجن عن هذه الفطرة وعن هذا الخلق، فهذه سنة الله فيهن. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فعامة النساء إلى الضعف أقرب مهما كانت من القوة ومن الذكاء ومن، لأنها خلقت، وحكمة الله أن تكون ضعيفة أمام الرجل. وأيضا بمناسبة أن أهل الجاهلية كانوا من أشد ما يكرهون ويستقبحون ولادة البنات، ومعروف هذا من البديهيات التي يعرفها كل مسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكانوا يئدونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع من مكانتهن ومن شأنهن، فمن عال جاريتين حتى تبلغ، عال من العول وهو الرعاية والإحسان والتربية، كما جاء في بعض روايات الحديث أن يكسوهن ويطعمهن ويحسن إليهن، فورد في بعض الروايات تفصيل لهذا العول والإحسان بمفردات من الكسوة والرزق وإدخال السرور عليهن وتفريحهن، هذا كله داخل في مسمى العول أو الإحسان. انظر هذا الثواب مقابل هذا الشيء الذي هو قد يكون يعني واجب فطري غريزي في الإنسان. الإنسان السوي سليم الفطرة قد لا يحتاج إلى شيء من هذا القبيل، الله سبحانه وتعالى جعل في نفسه هذا الشيء من حكمة ورحمة، لكن أكد سبحانه وتعالى هذه الناحية الغريزية في الإنسان بحكم تشريعي، ووعده أن يكون قريبا من الرسول عليه السلام. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم أصابعه كما ورد في شأن اليتيم، كافل اليتيم، فحتى تبلغ. وهذا لا مفهوم له، ليس المقصود البلوغ الذي هو بلوغ سن النكاح 15 أو الحيض أو الاحتلام، بل يقول أهل العلم حتى تتزوج وتستغن. ولو جاوزت سن البلوغ ما دامت بين يديك وأنت أبوها أو جدها أو أخوها أو عمها، فاحرص على هذه الوصايا في حقها. ما لم يدخل بها زوجها فهي ضعيفة، فإذا استلمها زوجها، فإذا وفقت إلى زوج صالح كريم فخرجت من عهدتك إلى عهدته، وقام إن كان يتقي الله بما يجب في حقها. وإن بقيت أو طلقت عاد الحكم، أو مات زوجها عادت أرملة، فأنت مأجور مثاب على أن تقوم بشؤونها. وقد جاء في بعض الروايات الحديث عند أحمد من عالى جاريتين أو أختين أو عمتين أو جدتين أو خالتين، هذا مما يدل على عدم التقييد بالسن، فذكر الجدات. فإذا كانت كجدة من قبل الأم أو من قبل الأب ووفقت للاهتمام بها وعولها من غير منه، فأنت داخل في هذا الموعود من الأجر والثواب. وقد ورد أيضا في بعض روايات الحديث أنه قال عليه السلام، قال أعرابي أو واحدة يا رسول الله، أو قالوا حتى لو قلنا واحدة لقال واحدة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن من عال جارية واحدة، فهذا الأجر يتحقق في من كانت عنده امرأة واحدة، بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو جدة ولو واحدة، فكفلها وعالها وأحسن إليها. في حديث الجارية، من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها حتى تتزوج أو زوجها. إذن كل هذه الأمور داخلة في الإحسان والعول والكفالة. فلا شك أن هذا فيه إلغاء تام لما كان أهل الجاهلية يأنفون منه ويستقبحونه، ويصل بهم الأمر أن يقتلوا البنيات وهن أحياء، من إما خوف العار شدة الغيرة في نفوسهم، أو من أجل الفقر ويزعمون أنه لا خير فيهن. فجاء هذا الشرع الحكيم العظيم الحليم في رحمته وحكمته، فرفع من شأنهن ورتب هذا الأجر العظيم لمن قام بهذا كما ينبغي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن هذه المرأة وابنتيها. من أهل العلم أن يقول هي قصة واحدة، لكن اختلف سياق الرواية، ومنهم من يقول بل هي حالتان، مختلفتان. فعلى كل حال عائشة رضي الله عنها تخبر بحال هذه المرأة وابنتيها وكيف أنها دخلت عليها تسأل طعاما شيء تأكله، وانظر حال الحالة التي مرت بها الصحابة رضي الله عنهم في أشرف بيوتها وأعزها وأكرمها، ما تجد إلا تمرة واحدة. وقد يستغرب الإنسان يقول هذا غير ممكن، بيت ما يكون فيه إلا تمرة واحدة، وهذا ليس بغريب. نقول لهذا الأخ الآن في هذا العصر التفت شرقا أو غربا، البلاد والمجتمعات التي تفتك بها المجاعة وإحصائيات الدولية من يموتون جوعا، يموتون جوع في بعض البلاد الأفريقية والآسيوية والجنوب أمريكا وما إلى ذلك، وأنهم يتسابقون على أشياء كما ذكرها من وفقوا للخير وزاروا هذه المجتمعات، يتسابقون على حبيبات من القمح أو الأرز أو نحوه، شيء لا يكاد يتصور. فإذا كان هذا في عصرنا هذا عصر الثروات والأغذية التي فتح الله بها على البشرية أمرا ما كان معهودا في عصور سابقة، وتوجد صور هذه المجاعات، فلا غرو أن يمر مجتمع الصحابة رضي الله عنهم بشيء من ذلك. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها عن حالات وأنها يمر عليهم الشهر والشهرين والثلاثة ما يوقد في بيتهم نار، إنما هو الأسودان التمر والماء. وفي حديث الله قالت ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. خيبر كان معروفة بلاد نخيل وزراعة، فكانت فيها النخيل، فلما استعادها المسلمون من اليهود فصار وسع الله على المسلمين وشبعوا من التمر ومن الخيرات. وقد يمر بنا في أبواب عقدها المؤلف رحمه الله في هذا الصدد ما يذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن نفسه والجوع الذي وصف حاله فيه، بل الرسول عليه السلام وأبو بكر وعمر وهما من كبار الصحابة رضي الله عنهما، وكيف أنهم خرجوا من, من, من, من الجوع. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود بها لا تكون إذلالا حاشا وكلا، بل هي نوع من التربية. والله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الأمة المسلمة قد تبتلى بالجوع ونقص الثمرات، وهذه حالة تمر بين وقت وآخر تبتلى بها بعض البلاد. فالحاصل عائشة رضي الله عنها تقول ما وجدت إلا تمرة واحدة، أعطتها هذه المسكينة، فانظر هذه يعني هذا الحنو والشفقة، تقوم وتقسم التمرة بين ابنتيها وهي كأنها شبعت، إذا أعطت ابنتيها هذا الشيء فهي كأنها أكلت هذا الشيء. وفي الرواية الأخرى أنها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة أعطتها الثلاث تمرات، فالأم أعطت كل واحدة من اثنتين تمرة وأرادت أن تأكل الثالثة، فهاتان الطفلتان بكل براءة ينازعان أمهما هذه التمر، فتعدل عن هذه الرغبة والشهوة وتقوم بقسمة الثالثة بين ابنتيها. عائشة رضي الله عنها تقول عجبت يعني لشأنها، أمر طريف وعجيب وهذا الشأن، فذكرت ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أخبر أن الله سبحانه وتعالى أوجب لها بها إما بالتمرة التي عدلت عنها وأعطتها ابنتيها، أو بهذا الصنيع أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. وفي الرواية الأولى أخبر إخبارا وحكما عاما أن من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فلماذا ننزعج؟ بعض الناس إذا رزق ببنية وبنتين وثلاث وأربع وخمس يعني يضيق والأم تضيق، رزقهن على الله ويكون فيهن خير وبركة إذا اجتهدت ولم تضجر من حكم الله. الله سبحانه وتعالى كما قال يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالقسمة بيد الله سبحانه وتعالى، إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث أو ذكور أكثر أو إناث أكثر أو عقم ما تفيد فيه المعالجات والمحاولات. فهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث حسن صحيح رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. فهذا حديث أبي شريح رضي الله عنه كما شرحه المؤلف رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أي يا الله، نوع من الدعاء، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، المرأة صغيرة كبيرة أرملة أيا كانت، لأنهما في الغالب من أضعف الناس، فاليتيم ضعفه واضح وبين، والمرأة كذلك مهما كان يلحقها نوع من الضعف. وحق الحق قد يكون مادي قد يكون معنوي. فالرسول السلام يدعو بالإثم على من ضيع الحق، إن كان هو استولى عليه فهذا أشد وأفضل، وإن ضيع بالإهمال يعني وصيته ولم يبالي، قام هؤلاء ينتزعون حقوقه وأمواله وأشياء وهو لا يبالي، هذا خائن، خان الأمانة. أو كذلك أرملة مسكينة مات زوجها ولها منه ميراث، مات أبوها ولها منه ميراث، أو مات ولدها ولها منه ميراث، فهذا الوصي لا يبالي، شبعان هو ولا يبالي بها، وقد يكون هو نفسه يستولي، فهذا أشد وأشد. ومع ذلك حتى لو لم يستولي هو، لكن قابل الظلم والاعتداء على حق اليتيم وحق المرأة بنوع من السكوت وعدم المبالاة، فهذا قد ضيع حق اليتيم والمرأة، فقد دخل في الحرج، فهو آثم. فهذا زجر شديد ووعيد أكيد على من أهمل حقوق الضعفة عموما، يتامى ومساكين ونساء ومعتوهين وغيرهم. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه رضي الله عنه. فهذا أيضا يعني تعبير آخر منه عليه السلام فيه العموم في شأن الضعفة و المساكين. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء في بعض الروايات وهو معروف بالبطولة والشجاعة، وأيضا من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه رأى لنفسه شيء من الفضل والزيادة على الآخرين من الصحابة كما جاء في بعض الألفاظ، فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن سعد كان قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يحمي قومه ويدفع عنهم أيكون مثله في يشاركونه ويساوونه يعني في الغنيمة والفيء؟ فقال عليه السلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهذا يبينه ما جاء في غزوة بدر، ابن مسعود رضي الله عنه يقول اشتركت أنا وعمار وسعد في شأن جمع الغنائم والأسرة، فيقول أتى سعد بأسيرين ولم أأتي أنا وعمار بشيء. وهذا يريده الفقهاء استدلالا على شركة الأبدان. فهنا سعد رضي الله عنه يعني قوته وبطولته وحسن تصرفه في المعركة استطاع أن يأتي بأسيرين من الكفار، بينما ابن مسعود وعمار ما جاءوا بشيء، ما جاءوا بأحد. فكأنه رأى نوع من المزية والشرف والفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرده إلى الحق وقال يا سعد، والخطاب لكل مسلم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لأن الضعفاء كما يعلق أهل العلم يقولون ما في الغالب قلوبهم ما تتعلق بثروة ولا بأشياء، بل في الغالب يكون تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، فدعوتهم أقرب إلى الاستجابة. فالضعفاء في المعركة إذا دعوا وشاركوا أقرب أن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين بدعوة الضعفاء. وكذلك إذا أمحلوا وصار قحط فالضعفاء يقدمون فيدعون الله، اليتامى والأرامل والعجزة فيدعون الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يستجيب للضعفاء ما لا يستجيب للأقوياء والأغنياء. نعم. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا حديث أبي الدرداء عويمر بن قيس بن زيد رضي الله عنه بمعنى حديث سعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في الضعفاء، بعضهم فسر هذا اللفظ ابغوني أي اطلبوني، اطلبوا مرضاتي، ومرضات مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مرضات الله سبحانه وتعالى، فيقول التمسوني اطلبوني في الضعفاء، لا تستنكفوا منهم، لا تبتعدوا عنهم، لا تتكبروا عليهم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلا شك أن هذا من هدي الإسلام ومن تشريعه الذي يعني فيه الرفق والرحمة بضعفاء المسلمين خاصة وبالضعفاء عامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل والأخذ بما علمنا وبما بلغنا عن ربنا وعن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.